سلام عليكم. في منطقة الضمير اللي تبعد عن دمشق 50 كيلومتر احصلت واقعة، لكن أتمنى إنكم تتحملون شوي هالقصة والألم اللي فيه جرح للقلب. مشاعر جميلة راح تسمعونها في هالقصة هذه. القصة لشاب اسمه جمال. جمال اسم على مسمى، جميل في أخلاقه، في وسامته، في أدبه، في ثقافته، رجل بمعنى الكلمة في قمة الروعة، ويعمل في شركة للمياه معروفة عندهم في دمشق. هذا جمال عمره 25 سنة ويحب بنت عمه اسمها انتصار. انتصار عمرها 20 سنة، لكن انتصار إذا جمال كان في قمة الروعة، إذا انتصار هي الروعة بحد ذاتها. انتصار من كثر ما كانت بنت نسمتها جميلة، إذا مرت على البساتين الورد يتلفت يقول منو اللي رائحته الجميلة هذه، أي وردة فيكم، يسألون بعض الورد. لكن بنت مستورة، عفيفة، شريفة، أخلاق، أدب، لكن جمالها ملفت. إذا مرت في الشارع، شايفين الدعاية اللي البنت جميلة تمشي بالشارع والعامل الكهرباء يطيح من فوق العمود، واللي واحد يطيح بالحفرة، واللي يضرب راسه في الحيط، من كثر ما هي كانت ملفتة في ملامحها الجميلة، كان الكل يعني يحسد جمال على هالبنت هذه، بنت عمه، وهي تموت في شيء اسمه جمال. البنت في أولى سنة، في أول سنة كلية الطب، وعندها طموح وتبي تفتح عيادة، وجمال قال لها من عيوني أنا راح ألبي لك هالأمنية، راح أشتغل بإيدي ورجولي لين إن شاء الله نتم الزفاف بعد ما تخرجين، وبإذن الله بفتح لك أفضل عيادة. وعايشين بانين أحلامهم والمستقبل، والبنت مستمرة في دراستها في الكلية، والأمور طيبة، وأحلى من كذي ما فيه. زوجت على سنة الله ورسوله، كاتب كتابه، لكن ينتظر وقت الزفاف، منها هو يكون نفسه، ومنها إيه إن شاء الله تخلص مرحلة الدراسة في كلية الطب وتصبح دكتورة. ويوم من الأيام كالمعتادة هي تروح للكلية تدرس، لكن في هاليوم هذا ما رجعت انتصار للبيت. أهلها بدوا يقلقون عليها، شوي صار العصر، المغربية، العشاء، قاموا يشكون في جمال. العادة جمال ما يروح ياخذها من الكلية وكذا، يعني حتى إذا خذاها يوصلها للبيت فقط، ما يروح فيها مني ولا مناك ولا أبدا. وعمه دائما محرص على هالموضوع، صحيح زوجتك لكن ما راح يعني تختلي فيها إلا لما يتم زفاف وعلني وأمام الناس كله يعني. فهو معتاد أنه إذا خذ انتصار من الكلية وصلها البيت، لكن ما يتأخر معاها لآخر الليل، لا شوي، ولا جايهم منه، جايهم جمال بروحه، ويمسك عمه قال له وين انتصار؟ قال نعم عمي انا توني طالع من الدوام، ليش انتصار ما رجعت البيت؟ قال له يا ولدي تكلم، وين انتصار؟ قال والله يا عمي انا مداوم توني طالع، واليوم انا اصلا ما مريت الكلية، وهي تدري ان انا مشغول، يعني اليوم ما راح اوصلها يعني. يخرب بيتك، تكلم جد؟ قال لي والله يا عمي. ليش؟ شنو صاير؟ والأم تقعد تبكي على بنتها، وين انتصار دوروا عليها أول مرة تغيب، وإحنا مفكرين إن جمال اللي ماخذها، ويقلب الدنيا جمال ويدور ويدور ويروح بيت خالاتها وبيت عمامها وبيت ما أقاربها وصديقاتها، ويروح الكلية ما في أحد ويسأل الحارس. ليل يوم الثاني صاروا العائلة كلها منهارة وأكثرهم جمال. جمال يبكي كأن ولد يبكي على أمه، شكوا فيه، راحوا بلغوا السلطات الأمنية اليوم الثاني وسجلوا قضية تغيب على منو؟ على انتصار. خايفين تكون مخطوفة، خايفين مقتولة، خايفين يصار فيها شيء. والشرطة أول ما اشتبهت منه بجمال قال له تعال يا الحبيب، منهار وحالتك حالة، أقول أخلص علينا، ترى الحركات هذه مر علينا كثير، أخلص. ليش قتلت انتصار؟ وين خبيت الجثة؟ هل أنت مختطفها ومخبيها مكان؟ تكلم يا جماعة مستحيل، والله أنا ما بعمل هيك، أنا بموت فيها، أنا كذا أنا كذا. قال أنا هذا الكلام فاضي، تكلم اعترف خلص. الولد مصمم على كلامه وحزين، راحوا جابوا محقق من الشام عشان يمسك القضية. البنت أولى كلية، يعني البنت طالبة كلية طب، ليش اهتموا هم في الموضوع هذا؟ لأن هذه طالبة طب أيامها، أنا سبق أني ذكرت لكم القصة، كانت في الثمانينات عندهم، في أول الثمانينات قضية اختفاء الطالبات، وأن اكتشفوا أن في عصابة وهذا حلوها القضية يعني، وصادوا فيها رؤوس كبيرة وعصابة، وتم صار فيها إعدامات وأكثر من 23 طالبة. الكلام هذا كان في أول 82 83. الحين هذه صارت عندهم 85، قالوا لا الظهر إلى الآن العصابة موجودة أو أتباعهم أو إنها مستمرة. راح جابوا المحقق اللي مسك في قضية الطالبات السابقة، أو يمسك جمال ويعصر عصار. تكلم تكلم، عطوني صورة للبنت ولا أهلها عندهم صورة. يوم شاف البنت المحقق قال لا جمال بريء. قالوا ليش متأكد وكذا؟ قال أنتم شايفين البنت بالصورة؟ إذا بالصورة تخطف القلب، شلون بالواقع؟ معقولة هذا يقتل وحدة بهالحسن والدلال والجمال، وبنت عمه وأولى كلية طب، وبنت لها أخلاق ومستورة والكل يسولف عنها وما لها أي مشاكل؟ مستحيل. ليش أصلا؟ شنو الدافع؟ ما في دافع. البنت الظاهر إن أحد وراء اختفائها، ما هو جمال، مستحيل، هذا صادق في كلامه. ويفرجون عنه مع التحفظ يعني على مكان إقامته وكذا، إنه ما يروح بعيد، ما يسافر، ما. ويطلع جمال، جمال فعلا ما له ذنب السالفة، ومن يموت في شيء اسمه انتصار، والراحت حب حياته. والعاشق خصوصا العاشق اللي على حق، هذا اللي يذبح، اللي يعني زوجته ولا خطيبته ولا كاتب كتاب على ويعشقها وتختفي، هذا اللي يموت صدق، يعني يموت قهر. المهم رجال الأمن يدورون من صوب، وجمال قالب الدنيا من صوب. جمال ترك وظيفته وترك شغله وقعد يفتر بهالشوارع، ما خلى مكان، راح فتش بيوت عمامها وخوالها وجماعتها، ابدا ما لها اي اثر. صديقه قام، صار جمال يشتغل اكثر من رجال الامن والمباحث لانه يبحث عن حب حياته اللي هي انتصار، لكن ابدا ولا لقى لها اي اثر، لا هي مسافرة، لا في مثلا آثار يعني ملابس ولا شنطة ولا أحد شافها أبدا. طبعا مرت الأسابيع والأشهر، وأول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، جمال تغير وأصبح إنسان انطوائي يفتر 24 ساعة طول هالفترة كل الشوارع والمدن وكذا، وقام يشتغل على تاكسي وحاط صورة انتصار، وكل ما ركب معاه أحد ينشده ويسأله عنها شاف هالبنت ولا لا. الرجل صار يعني خلاص حياته كلها بحث ومتعقد، وليش هربت مني، وناس تقول له يمكن هربت مع واحد تحبه، وفي ناس قالوا يا ابن الحلال بنت جميلة مثل هذه أكيد في واحد يعني ماخذ قلبها ولا شيء وانت ما تدري، ويمكن بعد ما انت كتبت كتابك عليها البنت حاولت انها تهرب، يعني مو شرط ان البنت حصل لها مكروه، هذا انجن زيادة. إلا يعرف مصير انتصار، راحت مع منه وش قصتها وليش ما بلغته. مالكم بالطويلة، بعد أول سنتين ثلاثة من اختفائها، هذا جمال عنده صديق عمره وكبره يعني بكبر السن، يعني اسمه عمار. عمار يشتغل على تاكسي، وهو اللي يساعد كذلك جمال انه يترك بعد ما ترك وظيفته في شركة المياه انه يشتغل على التاكسي. فقال له يا جمال الحين كبرت انت وما تسولف مع احد، بس راكب هالتاكسي رايح راد وشغل وكله شغل وكد وتعب وتبحث وحاط صور انتصار في كل مكان، وكل ما شفت احد سألته. يا اخي انسى خلاص، الحين مرة 3 سنوات، يعني إذا هي هربت مع واحد الحين تلقى عندها عيال ولا متزوجة ولا، وإذا هي فيها مكروه ماتت البنت وانتهت خلاص يا جمال، يعني عيش حياتك. قال له مستحيل، أنا أصلا ما أقدر أنسى لحظة من اللحظات اللي كنت أعيشها أول مع انتصار، أنت ما تدري انتصار هذه شنو بالنسبة لي، شلون أنساها، ما راح أنساها أبدا. قال اسمعني، أنا بزوجك أختي. طبعا هذا عمار قريب لجمال، وكذلك هو يصير ولد خالة منه، ولد خالة انتصار، وجمال يصير ولد عمها، فيعرف يعني قصة جمال وانتصار وحبهم ولما اختفت وين راحت، والكل ما يدري وينها يعني. فقال له تعالي بقى زوجك اختي وخلاص وعيش حياتك، والبنت دور الستر، وبنت اصغر منك وعارفه ظروفك وعارفه المشكله النفسيه اللي فيك انت وكذا وراضيه. قالها والله ما اقدر انا انسى. وقال له يا ابن الحلال تزوج يمكن يصير باكر عندك عيال، وممكن تغير معاك الدنيا وتنشغل بالحياه. يعني يقنع فيه. قال شوف أبى أقول لك شيء يا عمر، أنا انتصار على لساني وبقلبي وقدام عيني 24 ساعة، أخاف بكرة أخذ أختك وتقعد يعني تزعجني أو تزعل من كثر ما أنا مستحيل ترى أبطل بحث. قال يا عمي لا تبطل بحث، تعال تزوج وأختي موافقة وراح تعينك بعد على البحث، ما عندها مانع أكيد. قال أكيد، كلم أخته وقال له ترى وضعه كذا. قالت أبدا أنا ما عندي مشكلة، وإن شاء الله الله يهديه وتغير يعني نفسيته وتفكيره مع ظروف الحياة، ويتزوج جمال أخت عمار. تمام. ما بطل جمال بحث. ثاني يوم من زفافه ودخوله على أخت عمار، ثاني يوم ركب التاكسي وقاعد يفتر، يرجع البيت بس آخر الليل، يجيب لها الأكل، يجيب لها حاجياتها، أغراضها وكذا، واليوم الثاني الصبح يطلع من الصبح يركب هالتاكسي يكد، ومنها يبحث عن منو؟ عن انتصار. وهذه زوجة ساكتة وصابرة وتقول إن شاء الله الله يهدي. وتمر السنة الرابعة على اختفاء انتصار، والسنة الخامسة في عام 1989، في آخر 89 طبقت تقريبا 5 سنوات على اختفاء انتصار. ويوم من الأيام طالع جمال على التاكسي من دمشق ويدور يعني هالزباين يوصلهم يجيبهم ويأشر له شايب، قال شوف يا ولدي أنا أبيك توصلني إلى منطقة بعيدة عن الضمير تبعد تقريبا 100 كيلو متر، وهذه منطقة بادية يعيشون فيها دائما القبائل يعني البادية في شمال شرق حمص، وهذه تبعد يعني بعيدة شوي عن الضمير. قال أبيك توصلني هناك، قال لا ما عندي مانع حياك. ركب معاه شايب، شايب عمره يعني حول 80 سنة لكن متعافي، ويركب جنبه والشايب ما شاء الله عليه زند وإيدين والإصبع الواحد عن إيد الرجال ما شاء الله متعافي من هالشغل والكد والزراعة وغيره، ومبين عليه يعني حرش. المهم ركب جنب جمال وقال ها وين رايح كذا، وقال والله أنا رايح بيتي وكان عندي شغل هني في دمشق وخلصت. قال أنت شو اسمك هولدي؟ قال اسمي جمال، جمال فلان الفلاني. قال حياك الله. هذا نفس تقريبا مشابه لقصة الكداد اللي راح أقولها قبل هذه. المهم فيقول يا جمال بس لك سؤال يعني بس لا ولا مؤاخذة يعني، منو هالبنت الحلوة هذه اللي حاط صورتها؟ قال والله يا عمي صدقت حلوة، هذه الله يسلمك اسمها انتصار. ويقعد يقول للقصة هذه بنت عمي وأنا أحبها وهي كانت يعني معجبة فيني وكتبت كتابي عليها ويوم الأيام اختفت ودورت واتهموني أنا بخطفها والقصة طويلة. والشايب شوي التفت عليه جمال، ولا الشايب الدمع عيونه، قال لا لا يا عمي أنا ما قاعد أقول لك يعني عشان أضيق خلقك ولا أخليك تحزن، ترى القصة صار لها الحين تقريب 4 سنوات وأكثر يعني، والله يرحمها إذا هي ميتة والله يستر عليها وإن شاء الله إني ألقاها إذا هي حية. قال ما يخالف يا ولدي وكذا وإن شاء الله زوجتك الحين. قال والله زوجتي يا عمي ما أقدر أقرب منها، متزوجها الحين وأنا تفكيري كله مع انتصار، مرات أدخل البيت أناديها انتصار، أجي أنام أناديها انتصار، وزوجتي بنت حلال يعني هذا اللي تزوجتها يعني صابرة علي، لكن يا عمي أنا الحين أشبه بمهووس بشيء اسمه انتصار، أموت وعرف هي وين رايحة شنو مصيرها، بس أنا ما أبي شيء الحين، أبي أعرف ليش تركتني، بس لو أعرف أرتاح خلاص أنا تزوجت أرتاح والله يا عمي، بس أعرف هي وين. قال لا ما يخالف، هذا الدنيا ولابد أن واحد يصبر على بلاوي هالدنيا. المهم لين وصلوا للمنطقة المات البادية، قال انزل انزل يا جمال صار علينا الليل الحين، انزل تعشي عندي. قال لا يا عمي لا والله أنا برجع وزوجتي. قال يا حبيبي انزل انزل. قال لا يا عمي والله سامحني أنا ما أقدر أنزل وأنا وراي شغل. قال لا أقول لك تنزل غصبا عليك، وحلف عليه الحج الشايب هذا انزل أقول لك انزل وينزل. الشايب بين بينكم لامسك إيده قال لك انزل تنزل أنت غصبا عليك مو بكيفك متعافي، وينزل جمال. قال إن شاء الله إن شاء الله ونزل معه. أول ما دش عند البيت وينادي يصيح على أهل بيته يقول لهم جهزوا العشاء وجهزوا وقاعد جمال ساكت، ويجي الشايب ويحط له صينية العشاء. قال له تعشى. قال يا عمي ليش تكلف على نفسك وأنا وراي طريج وأنا قال أقولك تعشى بس. المهم يتعشى ومع جمال ويسولف، والشايب يقول حق جمال يقول أنا عندي بنت عمرها 25 سنة وعندي بنت ثانية عمرها 17 سنة والله ما رزقني بعيال شباب وكذا، ولكن الحمد لله وانا عندي مزارع وعندي خير وغنم وكذا، ويسولوا فيها وهذا يتعشوا. يوم خلصوا العشاء ويجيب له الشاي، قال اشرب اشرب شاي عشان تخدر شوي، تخدر الاكل. المهم ياكل ويهضم وكذا. يوم خلاص قال له ها خلاص، قال لي والله يا عمي سامحني، وانا يعني الحين بيجيني النوم وانا ما وصلت الهلي يعني، وتاخرت على زوجتي وزوجتي بروحها في البيت. قال زين، قال دقيقه بس، ويدخل الشايب شوي ويطلع معاه حبل، وجمال يطالع الحبل. قال يا ولد يا جمال، تبيها بالطيب ولا تبيها بالغصب؟ قال نعم. شنو يا عمي؟ قال اخلص علي، تبيني اربطك بكل حب وحنية ولا تبيني الحين اعصرك واكسرك واحطك بالارض وربطك؟ لا حول ولا قوة لا. يا عمي انا سويت الله يخلي الشايب. اقول لكم جمال عارف ان هالشايب الحين انفصل بيكسر تكسير. دخيلك يا عمي دخيلك، والله انا ما عملت شيء، والله هيك والله مني ومنك. ويقوم الشايب ويمسك جمال من الافا ويضربه بالحيط ويحطه في الارض ويربطه تربيطه ولا ربطه الخروف، خلاه ابد. وهذا يصارخ يا حج انا سويت، الله يخليك، ما بي منك اجره، ما بي شيء، والله العظيم ما عندي شيء، انا حتى وظيفه ما عندي، على الله وعلى التاكسي هذا. يا عم ايش تبي فيني؟ انا ما سويت وياك شيء غلط وكذا، وانت معشيني واكلت عندك في البيت، يا عمي ما يصير، وانا ضيف وانا كذا. المهم يعدل جمال ويقعده، قال اسمع انا ما بي منك شيء، لكن انا ربطتك علشان أضمن ردة فعلك. قال شلون يعني يا عمي؟ والله ماني فاهم عليك، الله يخليك يا عمي فكني وخلني أروح لأهلي، والله ما أبي منك شيء. قال اسمع، أنا الحين ربطتك علشان أبي آخذ منك وعد. قال وعد بشنو؟ آمر يا عمي. قال له وعد أنك ما تستعجل وما تحكم على أي شيء بعجلة وتسرع، وأنك تفكر ألف مرة قبل لا تتصرف. قال زين عمي آمر، أنت ايش تبي مني؟ قولي بس. قال اسمعني، قال إحنا في عام 85 كنا شادين الحلال والغنم من أطراف دمشق، ومرينا صوب منطقة الضمير وعدينا تقريبا 100 كيلومتر. قال زين وانا شنو علاقتي يا عمي؟ قال لا اسمع الكلام، يقول جاء علينا الليل وكنت انا ويا زوجتي، عندي بنتي هذه صغيرة، فمرحنا وحطينا اغراضنا وبدنا نشب النار ونبي نتعشى وننام شوي، ومن الصباح يعني نشد مرة ثانية ونسمع صوت أنين، صوت واحد يتأوه، واحد يستنجد، لكن الصوت بعيد والدنيا ظلام والقمر يعني ما في قمرة يعني ما أبدا ما نشوف، والصوت يسري، هدوء في الصحراء هذه تعرفون. يقول لكن الصوت يسري، جاينا صوت واحد يئن من بعيد. أنا في البداية قلنا هذه يمكن الضبعة، صوت الضبعة، صوت إذيابة، صوت كذا. بعدين والله لا، الصوت مستمر. يقول بديت أدور أنا وزوجتي حوالينا حوالينا يمين يسار لين ثبتنا مكان الصوت، ولا هذه بنت على الأرض وكلها دم بين الحياة والموت، بس تئن. يقول احنا ابتلشنا فيها، خفنا تموت وشلناها، حاولنا نسعفها واحنا اصلا على رجولنا يعني عندنا حلال وغنم وما احنا قادرين نروح مكان بعيد ولا نستنجد بأحد. وقعدنا نعالج فيها أول يوم ثاني يوم ونشد بهالغنب والحلال لين وصلنا لأهالينا. بعد 4 أيام خذيناها في سيارة لواحد من الجماعة عنده سيارة ونقلناها المستشفى وعالجناها وقعدت في غيبوبة تقريبا 3 أشهر وإحنا نزورها. ويوم صحت إحنا اللي استلمناها من المستشفى ورجعناها عندنا في البيت. والبنت أبدا ما تذكر أي شيء. في 85 86 87 أصبحت هذه البنت واحدة من بناتي. أنا ما عندي إلا بنت واحدة وهذه صارت الكبيرة. وربيناها أحسن تربية والبنت ما شاء الله جميع يعني أفراد القبيلة وجماعتي كلهم يتمنون يتزوجونها. لكن لأن البنت فاقدة الذاكرة ما تعرف هي منو منو أهلها شو اللي حصل معاها الضربات اللي كانت براسها هذه من شنو من اللي اعتدى عليها لأنه كان مبين إن عليها اعتداء وكذا وسجلنا قضية فيها قضية فيها الموضوع هذا لكن ما اعترف على أي شيء وخليناها عندنا. وفي آخر السنوات البنت صحت قامت تتذكر وتذكرت اسمها اسم عائلتها تذكرت شو اللي حصل معاها. قال عمي زين وش اللي حصل معاها؟ قال انت الحين ما عرفت انا اتكلم عن منو؟ قال لا انا شنو علاقتي في الموضوع؟ قال انت غبي انت مو فاقد زوجتك انت صار اللي انت حاط صورتها في عام 85 الى الان دور. او ينصدم جمال عمي من صدقك انت يعني انتصار اللي عندكم. قال اهدأ اهدأ انا ليش ربطتك ادري فيك خبل. الله يخليك فكني ابى اشوفها. الله يخليك ويطيح عليه كذي يبي يحاول انه يبوس رجوله. الله يخليك يا عمي خليني اشوفها وكذا. قال له اهدأ اهدأ. لما تذكرت ايه البنت وتم الاعتداء عليها وعلى شرفها وأصلا غايبة عن أهلها الحين صار لها حول 4 سنوات ولما تذكرت احنا خفنا عليها انها ترجع لأهلها لأن أبوها بعد ما أنا دورت ورحت لي عنوانهم عرفت القصة وأن أبوها حالف أنه يقتلها ويغسل عارة وسمعت فيك أنك تدور عليها في كل مكان والكل متحلف فيها وفي بعضكم كان يعتقد أنها البنت هربت مع شاب وأنا خفت على سلامتها وبلغتها بالموضوع وقالت لي دخيلك لا ترجعني لا يقتلوني. شلون بيصدقون أني صار لي 4 سنوات يعني مو متذكرة وأنه في واحد اعتدى علي. قال من اللي اعتدى عليها يا عمي؟ قال أنا بجيبها لك وانت اسألها بكيفك. جمال ما صدق اللحظات بس اللي راح فيها الشايب داخل جاب انتصار ورجع مرت عليك كأنها 5 سنوات. أول ما دخلت انتصار وتشوف جمال مربط وتطيح على جمال تحاضنه وهو مربط طبعا. يا جمال جمال صار شو اقول لكم شوي ومن الحماس يقطع الحبل ويبجي ويحضن فيها ويحط راسه كذي ويحط راسه كذي يعني انه يسوي نفسه انه يحضن يعني زوجته حبيبته ويبجي لا يبكي ومو مصدق ويطالعها. قال يا بنت الكلب كل ما لا تحلوين وهي تضحك عاد احنا ما لنا شغل بالموضوع هذا. المهم قال لها انت صار انت وين كنت وشنو اللي صار معاك وكلمين وكذا وتلتفت على الشايب تقول يعني افك رباطه. قال لها لا خليه مربط. قالت اسمع انا بقول لك شيء اذا انت تثق بأني أنا فعلا حبيتك لازم تصدقني. قال لها والله العظيم أني مصدقك وأدري أنك أشرف بنت وقبل لا تقولي لي أي شيء أنا عارف أنك مظلومة، لأن مستحيل وحدة مثلك بأخلاقك يعني تهرب مع واحد ولا تخوني ولا تكلمي وأنا مصدقك من الآن. قالت له تعرف ولد خالتي عمار؟ قال نعم. قالت إيه نعم، عمار هو السبب. الحين أنا بقول لكم السالفة، برجع فيكم إلى عام 85. عمار ولد خالتها ميت في انتصار، لكن مستحيل يتجرأ أنه يصرح عن حبه. ليش؟ يدري ولد عمها جمال ميت فيها، وجمال أصلا كان خاطبها وبعدين راح كتب كتاب عليها، وجمال أفضل منه اجتماعيا وماديا وكل شيء أيامها يعني، وهذا كان يعني فقط سائق تاكسي شوفير يعني. لين بعدين جمال ترك وظيفته وتعومست الدنيا معاه، قام انصحها نفسه هو عمار انه يشتغل صاحب تاكسي من حقارته، عشان يعني يبين حق الناس انه ما في فرق بيني وبين جمال. هو كان يكره جمال لكن كان يحفر له من تحت لتحت بدون ما يحس فيه. وميت في انتصار، لكن حب من طرف واحد ومن بعيد لبعيد، حتى انه فكر يوم الايام انه يقتل جمال ويتخلص منه ويصفى له الجو، لكن ما هو قادر. لين طلعت له الفكرة انه يخطف انتصار ويعتدي عليها ويطيب خاطره. وفعلا ذاك اليوم كان على علم بأن جمال في الدوام وما راح يجيبها من الكلية، وراح لها أهو بنفسه إلى الكلية قال لها يا انتصار أنا ترى جمال اللي أرسلني، وهي تعرفه ولد خالته. قالت له أي نعم، هلا عمار، غريبة عمار جاي ليش؟ قال لها تعرفين أنا تاكسي وطلب مني جمال خدمة أني أخذك أوصلك للبيت. قالت يلا مو مشكلة، وهذا ولد خالته يعني وتاكسي حالة حال أي بنت تركب تاكسي، أركبت من الخلف يعني، وهي يعني علاقتها معاها جدا رسمية. المهم هم في الطريق ويلتفت عليها قال لها الصادقين جايني عطر من برا، لكن شيء ولا أروع. هذا نفس اللي يسوون دعايات عطورات. المهم قالت له جد والله، هي مستحية منها يعني تحاول جاملة. قال لها فيكي تشمي شوي؟ قالت أوكي، وجاي يمسك الغرشة هذه العطر ويلتفت عليها على يعني على ابونا بيحط لها على ايدها يعني، ويقعد يرش على وجهها وعلى عيونها وكذا لين البنت قامت تقول له شو يا عمار، شو مالك، شو مالك ما ادري والله، شو ليش عم ترش، ليش هيك ليش. المهم شوي ولا البنت في سابع نومة ويطير فيها إلى بعد 100 كيلومتر عن منطقة الضمير، وينزلها إلى أحد المناطق البرية ويعتدي عليها. وأثناء الاعتداء عليها البنت صحت وانصدمت وبدأت تصرخ وتضرب فيه وهو يقاوم فيها، وكان يعتدي عليها داخل السيارة من الخلف، من الكراسي الخلفية، فهو يعتدي عليها وهي تحاول تقاوم، مدت إيدها ولا فيه حديدة اللي يربطون فيها الجيك، أو يستخدمون إن يلفون فيها الجيك علشان يرفع السيارة، عرفتوا هذا اللي يرفع السيارة إذا بنشرت، الحديدة هذه مالتها، وتمسك وتضربه وين؟ على حاجبه الأيسر مع عينه اليسار، وسببت له جرح ودم. هذا يوم أجرحته بهالضربة وياخذ منها الحديدة ويضربها على راسها 4-5 مرات لين خلى شلال الدم يطلع منها، لين شافها خلاص أغمى عليها واعتقد أنها ماتت، سحب جثتها ورماها في البر وركب سيارته ورجع وراح عالج نفسه. لكن إلى الآن في أثر في عين، صارت في نقطة بيضة في مقلة العين، وكذلك يعني شلخ في الحاجب الأيسر. وحتى لما قالت حق جمال القصة قالت له وإذا أنت مصدقني روح شوف عمار، قال فعلا كلامك صحيح، عمار في ذاك الوقت أصيب وقال إنه في حجر طايش، إنه في يعني أولاد كانوا يلعبوا مع بعض وحجر جاء على عينه، في نفس الوقت اللي انت اختفيت فيه. قالت شفت انا الحين مش غايبة، لكن انا متأكدة ان انا ضربته على عين اليسار. قال اي نعم، وعينه فيها اثر وفي شك في الحاجب الايسر. اهني تأكد من صحة كلامه. لكن تعالوا بقول لكم شيء، جمال ماخذ اخت عمار. اهلا وسهلا، يعني عمار بعد سنوات من قتله لانتصار حس بتأنيب الضمير، او انه شنو يبي يخلي جمال يعني يوقف البحث عن انتصار او ينكشف. راح اقنعه خلاه يتزوج اخته. يخرب بيتك يا عمار. طبعا جمال قال حق الحجي الله يخليك عمي، فك رباطي خلني اروح حق عمار اكله باسناني. قال لا لا لا لا يا حبيبي، مستحيل اخليك تضيع نفسك في اخر لحظات وجود حب حياتك. انت الحين تو تلقى حب حياتك، تبين يهدك علشان تروح تقتلك واحد ولا يروح هو يقتلك وتضيع؟ لا لا يا حبيبي، انا بحافظ عليك لين يتم زفافك على هالبنت، وهذه ترى انا مربيها الان، هذه اعتبرها بنتي. لا انت ولا عمار ولا حتى ابوها خليه يلمس شعره من راسه. انا لين اطمئن على حياتها واشوفك انت، واذا انت ما انت مضبوط حتى انت ما خليك تتزوجها. قال لا لا يا عمي. ازاي شنو الحل؟ انا مستحيل اتركه. قال انا اقول لك، انتقم منه لكن بذكاء. ايش سوى؟ قال له انت مو زوجك هو نفسه عمار. طبعا هو قال له، قال ان عمار زوجني اخته وكذا وغشني. المهم قال له شوف، مو هو الحين مزوجك اخته؟ قال ايه. قال اسمعني، تروح تجيب عمار وتشهد الموضوع قدام اهلك والناس وكذا، بعد ما تودي زوجتك يعني في مكان بعيد ما حد يعني يقدر يسألها، وتقول حق عمار قدام الناس انه يا عمار انا راح اطلق اختك واختك خاينة وانا شفتها مع واحد وكذا، وابيك تشوف شنو ردة فعله اذا انت مسيت بشرفه. شوف هذا عمار الحقير شنو ردة فعله. وفعلا يطبق جمال الخطة اللي علم الشايب، ويروح يجيب عمار قدام الناس وقال له اختك خاينة، اختك اللي انت مزوجني اياها مش محترمة وكذا. يبي يشوفون شو ردة فعله. وعمار ينصدم وينزل رأسه ويبكي شوي، ويطالع جمال قال فعلا كما تدين وتدان. قال نعم. قال كما تدين وتدان، انا سويت شيء غلط بحياتي ورب العالمين عاقبني وكذا. قال ها بس. قال هذا جمال يلتفت على اللي حواليه، ربع اللي جايبهم وجماعته وهلا. قال اشهدوا يا جماعة ان الكلب الحقير هذا عمار هو اللي خطف انتصار واخذها من الكلية واعتدى عليها وضربها وتم انقاذها وانتصار عند شايب في المكان الفلاني وكذا وكذا. ولحظة شوي ويروح ينادي الشايب وانتصار معاه، وتدخل انتصار وتعترف بالسالفة، ويقومون اهل المدينة اللي هم فيها وجماعتهم واهلهم وكلهم ويمسكون عمار بعد ما اكتشف ان الموضوع لا في اخته ولا شيء، لكن كانوا بيختبرونه. وهذا هم فلص، قام يقول لهم كما تدين تدان، ويمسكونه ضرب ضرب لين مات تحت يدينهم من الضرب. حتى هلا وجماعته لا طالبوا فديته ولا طالبوا حتى بمحاكمة، لأن الكل قام يشوت فيه ويضربه لين مات عمار تحت رجول أهل المدينة وأهل وجماعة انتصار وجماعة جمال، وحتى من جماعة عمار نفسه اللي رفضوا حتى يأخذون الجثة، وجو البلدية أخذوا الجثة ودفنوها، ولا حد يدري أصلا وين يدفنوه وين مكان قبره، ولا حد صلى عليه. وطبعا بو جملة ما طلق يا أخت عمار، لا قال أنت مالك ذنب، راح تكونين الزوجة الثانية، ويقوم ويتزوج انتصار حب حياته ويعيشون أحلى عيشة أهو وانتصار وأخت عمار راضية. انتصار تقول شو أسوي بعد؟ صراحة أنا أوجلها تحية يعني. على فكرة انتصار وزوجها وزوجته الثانية الآن عايشين في ألمانيا وعندهم عيال وعندهم خير، وانتصار كملت دراستها وأصبحت طبيبة معروفة، وما شاء الله هم اشتغل حبيبنا جمال وعنده خير من رب العالمين، والله ييسر عليهم. وهذا نهاية الحب الشريف العفيف. هذا نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.